في تأخير جمار يوم الحادي عشر، قرواه الخمسة، وصححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والنووي وغيرهم، والحديث صحيح. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.